لا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، وقفنا عند باب الجعالة، وهي جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولا، كقوله من رد لقطتي أو بنى لي هذا الحائط أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا. قال في الشرح: ولا نعلم فيه مخالفا. قال تعالى: ولمن جاء به حمل بعير، وحديث أبي سعيد في رقية اللديغ على قطيع من الغنم، متفق عليه، انتهى. ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك في رد الضالة ونحوها، ولا تجوز الإجارة عليه للجهالة، فدعت الحاجة إلى العوض مع جهالة العمل. هنا هذا الباب يفتح نوع من أنواع التيسير في المعاملات بين الناس، وهو أن الإنسان أحيانا يحتاج إلى عمل مجهول، كمن رد علي ناقتي، أو رد الآبق ناقة شردت منه. ولو إحنا قلنا الواحد ياخد فلوس ويجيبها، افرض ما جابهاش، ياخد فلوس على الفاضي. فالشرع عمل عقد اسمه عقد الجعالة، من رد علي ضالتي فله كذا. ممكن يقعد يدور شهور وما يلاقيش، ملوش حاجة، وممكن وهو بيتضير يلاقيها ياخد الحاجة من غير تعب. وهذا العقد في ظاهره فيه جهالة وغرر، صح؟ ولكن الإنسان يحتاج إلى هذا العقد، لأن لو ألجأ إجارة في جهالة، والإجارة على مجهول، هو كده كده هياخد فلوس بدل ما يدور عليها على طول، مش هيتعب نفسه ويقعد شهور يدور عليه وهو بياخد أجرة وخلاص. إنما جعل كأنها مكافأة له. فأحيانا بيدخلوا باب الجعالة ده في باب المسابقة، لأن المسابقة جعالة، المسابقة ليسبق جعالة. فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله، لما تقدم لاستقراره بتمام العمل كالربح في المضاربة. الربح في المضاربة بعد تمام العمل بيستحق الربح. وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه في أثناء العمل. يعني واحد، أنا سمعت واحد وهو بيقول العربية بتاعتي ضيعت مني، فأنا شفقة عليه قلت ما أدور له عليه، خدت مواصفاتها وأدور عليه. فجيه في نص وأنا أثناء التدوير كده، جي قايل ايه، طب اللي حيلاقيها له كذا، وانا في اثناء التدوير. فبيقول هنا استحق حصة تمامه، يعني مش هياخد المبلغ كله، هياخد بقدر الجزء اللي هو دور فيه. اضرب مثال اوضح. قال الراجل بيحفر بير، ماشي، البير ده عمقه 5 متر، هو بيحفر، وهو بيحفر لسه خلص اول متر بس، فسمع راجل بيقول من حفر هذا البئر فله كذا، جي مكمل 4 متر، ليها 1000 جنيه. هل 1000 جنيه استحقها كلها، ولا يستحق 4/5؟ 4/5، لأن المتر الذي حفره كان حفره مجانا، فهو حصة تمامه، يعني بقية العمل. إن قدرنا أن احنا نقيس 5 متر ده مقياس، إنما التدور على العربية له مقياس؟ البحث عنها بلاش مقياس. يبقى لو لها حصة في تمام العمل يأخذ نسبته من الحصة، إن لم يكن له حصة يأخذ العمل كله، يأخذ الجعالة كلها. ولكن جزء من المجهود بذله مجانا بدون عوض، لأن المتر اللي حفره ده بيحفره مجانا لله. فبعد ما خلص المتر سمع الراجل بيقول من حفر هذا البئر فله كذا، فكمل 4 متر بنية الجعالة. ولك العقد عايز يقول يعني العقد، الجعالة عقد لابد فيه من طرفين وعمل. العقد ده تم في ربع العمل أو في نص العمل، يبقى يستحق 3/4 أو النص، لأن عمله قبل بلوغه غير مأذون فيه فله كذا. جعالة على الأذان، رزق، نقول له جائز. الفقهاء بيتكلموا على 3 أبواب من في الأذان وفي الصلاة: باب الأجرة، وباب الرزق، هو باب الجعالة، وجعلوا الرزق والجعالة باب واحد، يبقى كده اتكلموا على ايه؟ بابين، يا أجرة يا جعالة، بيتفقوا على أنها لو كانت جعالة جاز، واختلفوا في الأجرة. الفرق بين الأجرة والجعالة، الأجرة تكون مقابل العمل، بحيث أنه هو لو أذن له على الأذان 5 جنيه، أذنت النهاردة كم؟ أذان 4 لكذا. إنما الجعالة ده رزق بيجري عليه الشهر حتى لو ما أذنش في أيام، ماشي، رزق عوض عن تفرغ للإيه؟ للأذان. زي الموظفين كده، زي المرتب، احنا بنسميه مرتب أذان مش أجرة. الأجرة على الأذان بعيدة مش موجودة، يعني حتى صعب ان احنا نتصورها. انما الراتب معناه ان هو في أجازات يوم جمعة، احنا في الحكومة عندنا الجمعة والأعياد أجازة براتب وبناخد راتب، والمدرسين في الصيف بياخدوا 4 شهور ولا 3 شهور صيف مرتبات كاملة من غير طلبة. ليه؟ لأن هو لما عقد مع الحكومة عقد، عقد معاه عقد ان ده رزق بمقابل التفرغ. طب ايام اللي ما فيهاش عمل، طب انا راجل مدرس هشتغل ايه؟ هروح اشتغل فوعلي؟ هي ده شغلتي. فبياخد في ايام الاجازات عوض عن العمل كأنه عمل، لان ده رزق مقابل معاش ان هو يتفرغ لهذا العمل. كذلك المؤذن ادينا له رزق مقابل تعب في يوم هياخد اجرته كاملة. وان بلغه وبعد فراغ العمل لم يستحق شيء، بعد ما خلص البئر وسمع الرجل قال من حفر البئر فله كذا، كان حفره ملوش حاجة، لأنه هو عمل العمل مجانا فلا يجوز أن يأخذ عليه. وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لازمه نية، هي عايزة نية، الجعالة تحتاج إلى نية. وإن فسخ الجاعل، الجاعل اللي هو مين؟ صاحب، لا مش العامل، صاحب الجعالة، صاحب المال، قبل تمام العمل لازمه للعامل أجرة المثل لما عمل. جه في نص البئر قال خلاص أنا فسخت، لأن الجعالة عقد إيه؟ جائز. فلو فرضنا أنه هو فسخ له أجرة المثل، نقول له الحفر ده بكام وياخد أجرته لما عمل، لأنه عمل بعوض لم يسلم له ولا شيء لما يعمله بعد الفسخ، لأنه غير مأذون فيه. وإن فسخ العامل قبل تمام العمل فلا شيء له، لا واضح، لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأتي بما شرط عليه. وإن زاد جاعل في جعل أو نقص منه قبل شروع في عمل جاز وعمل به، لأنه عقد جائز كالمضربة. قال 1000 جنيه وقبل ما يبدأ قال لا 500، يجوز ما دام ما بدأش. ومن عمل لغيره عملا بإذنه من غير أجرة أو جعالة فله أجرة المثل، لدلالة العرف على ذلك. واحد عربيته وقفت، فلقى واحد بتاع كهرباء سيارات، قال له تعالى صلح لي العربية، صلحها بعد ما انتهى له أجرة المثل، له أجرة المثل. وهنا ننبه على حاجة في الضمير، إن أحيانا هو ما بيتفقش على الأجرة عشان يلوي دراعه، يجي يقول له بقى إيه الحاجة اللي 50 100، هيفصلني ويتخانق أنا عملتها خلاص، فبإيه بتبقى نوع من الضمير. إنما له أجرة المثل. وبغير إذن فلا شيء له، الكهرباء إلى العربية واقفة والراجل ده ما طلبش منه حاجة، جه صلحها من نفسه ملوش حاجة، لأنه لم يفعلها بإذن، إنما فعلها بدون إذن. لا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح، لأنه متبرع حيث بذل منفعته من غير عوض فلم يستحقه، ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه ولم تطب به نفسه، هو أصلا ما طلبش منه حاجة. إلا في مسألتين، مسألتين بس، إن لو أن العامل عملها بلا إذن صاحبها يأخذ الأجر، يأخذ الأجر المثل يعني. الأولى أن يخلص متاع غيره من مهلكة. واحد ماشي لقى واحد حاجات وقعت في الترعة، نط غطس أنقذها له، له أجرة، له أجرة المثل، كغرق وفم سبع وفلاه يظن هلاكه في تركه فله أجرة المثل، لأنه يخشى هلاكه وتلفه على ماله، وفيه حث وترغيب في إنقاذ الأموال من الهلكة، لأن الشرع أتى بحفظ المال، فجعل في المسألة دي فيه أجرة عشان الناس تتجرأ على إنقاذ المتاع من المهلكة. ربما صاحبها ما يعرفش يعوم، والناس اللي بتعرف تعوم يقول أنا هخسر إيه، ده أنا هنزل تتبل ملابسي. وإنما له أجرة المثل. ولذلك حث من الشرع لإنقاذ الأموال الناس. المسألة الثانية أن يرد رقيقا آبقا لسيده. دي المسألة برضو نفس الكلام، إنقاذ مال الإنسان. فله ما قدره الشارع وهو دينار أو 12 دينار، لقول ابن أبي مليكة وعمر بن دينار هو دينار أو 12 درهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا، فضعيف، ولأن ذلك يروى عن عمر وعلي رضي الله عنهما، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، وسواء كان يساويها أو لا. قال في الكافي: ولأن في ذلك حثا على رد الأباق وصيانة عن الرجوع إلى دار الحرب وردتهم عن دينهم، فينبغي أن يكون مشروعا. انتهى. هنا مسألة رد الآبق، هل يكون في قدر معلوم أم جعل على حسب العرف؟ هنا دينار أو 12 درهم. الدينار بكام؟ الدينار 4.25 جرام ذهب عيار 24، يعني حوالي 1500، مش كده؟ 1200 1300، مبلغ كبير، ربما يكون كبير في بعض الدول، وممكن يكون يستحق رده 200 جنيه مثلا. هنا في المسألة فيها خلاف. الحنابلة وغيرهم زي المالكية قالوا ملناش دعوة بالإيه؟ بالعرف، احنا لنا دعوة بالإيه؟ بالدينار، مهما يكون مبلغه، ده أمر شرعي مقدر. واستدلوا بالحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه دينار، اللي هو الحديث الضعيف. الإمام الشافعي قال هو ليس فيه تقدير، ده على حسب بقى ما تقيم الإيه؟ الموضوع عرفا، تعطي لرد الآبق مبلغ يساوي المجهود الذي بذل فيه. ونقل ابن منصور سئل أحمد عن الآبق فقال: لا أدري، قد تكلم الناس فيه، لم يكن عنده فيه حديث صحيح، وعنه إن رده من خارج مصر فله 40 درهما. الثاني: الضوال، هو اسم للحيوان خاصة، ويقال لها الهوامي والهوافي والهوامل، التي تمتنع من صغار السباع. يبقى أول حاجة في اللقطة المحقرات، تاني حاجة الضوال، حيوانات التي ضلت، كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير، أي الأهلية، قال في الشرح والكافي: والأولى الحاقها بالشاه، لأنه علل أخذ الشاه بخشية الذئب، والحمر الذئب هيوضح دلوقتي، والحمر مثلها في ذلك، وعلل المنع من الإبل بقوتها على ورود الماء وصبرها، والحمر بخلافها، والظباء التي تمتنع بسرعة عدوها فيحرم التقاطها أو بردها إلى مكانها بإذنه. تقول الحاكم: أنا لقيتها في حتة فلانية، يقول لك روح حطها مكانها، أي الإمام أو نائبه، لقول عمر: لرجل وجد بعيرا أرسله حيث وجدته. كل ده في الضوال الكبيرة. ومن كتم شيئا منها لزمه قيمته مرتين لربه، لحديث: في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها. قال أبو بكر في التنبيه: وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرد. حديث ضعيف، لم أقف على الشيخ الألباني يقول لم أقف، الراجح أنه له ضمانها فقط، والغرامة المثل لابد فيها من نص أو تعزير من الحاكم. وإن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذه، البقر بتاعه بيرعى فلقى بكرة غريبة دخلت، فدخلت داره فطردها لم يضمنها. ليه؟ لأن هو هي تمتنع من صغار السباع وتستطيع أن تأكل معها حذاءها وسقاءها. الثالث، النوع الثالث بقى، كالذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع، اللي هي الحيوانات الصغيرة زي الشاه، كالغنم والفصلان، الفصلان اللي هو الفصيل، ابن الناقة جمل صغير، والعجاجيل جمع عجل اللي هو البقرة الصغيرة، والأوز والدجاج، فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها. واحد ماشي لقى بطة أو فرخة، لقى فراخ بتأوي إلى داره، أحيانا فراخ تطلع ويجي يلاقي فرقة غريبة داخل لا يعرف ربها، ماذا يفعل له؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لأخيك، لك أو لأخيك أو للذئب. له فيها كذا خيار، حيجي دلوقتي خياراته. يعني بخلاف الحمام، أحيانا الواحد بيبقى عنده برج حمام بيأوي الحمام إليه وحمامه يأوي إلى غيره، فهذه لقطة وتعتبر في هذا الوسط محقرة، لأن صاحبها لا يبحث عنها ولا يدري أين ذهبت، فيجوز له أن يأخذ هذا الحمام. لا مش حرام، لأنه هو لقطة وليس لها صاحبها، هي لك أو لأخيك أو للذئب، وإن طردتها ستعود مرة أخرى لأنها ولفت. وأيضا من وجد عنده حمام يوم الصبح يلاقي حمامة عششت وباضت، هل يأخذها له؟ نعم، هي ليس لها صاحب أو صاحبها مجهول، ودي من المحقرات التي لا يبحث عنها صاحبها. أما الدجاج وغير ذلك، لو عرف صاحبها يردها إليه، إن لم يعرفها هيقول لنا بقى نعمل إيه. الأفضل في ذلك تركها، الأفضل في هذه اللقطة تركها، اللي هي اللقطة الغالية اللي هي كالذهب والفضة والمتاع. قال أحمد فلا يتعرض لها. روي عن ابن عباس وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة، ويحرم على من لا يأمن نفسه عليها أخذها. واحد لا يأمن نفسه عليه، هو عارف أنه هو مزنوق وفي عرض جنيه، ولو أخذ هذا زينا كلنا يعني، ولو أخذ هذا المال لن يعرفه وما صدق، دي خيانة، لابد أن يعرفه سنة. هو عارف من نفسه بقى أنه هو لو أخذها لن يعرفها، فالأفضل في حق لا يأمن نفسه عليها أخذها لما فيه من تضييعها على ربها كإتلافها، ويضمنها إن تلفت فرط أم لا. يبقى هي مضمونة، لو كان لا يأمن على نفسه خان هي مضمونة، لأنه غير مأذون فيها أشبه الغاصب، ولا يملكها ولو عرفها. ده المين اللي هو غير الأمين، لأن السبب المحرم لا يفيد الملك كالسرقة، إنما الأمين يأخذها ويعرفها وبعد السنة تكون له. فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها بغير إذن الإمام أو نائبه ضمن، فرضنا أنه بعد ما أخذها ندم وقال أنا هرجعها في مكانها، ده برضو يضمن، لازم إذن الإمام يروح يديها للإمام أو للحاكم، لأنها أمانة حصلت في يده، فإن لم يجد الحاكم تصدق به، فلازم أحفظها كسائر الأمانات، والتفريط فيها تضييع لها. فصل. وهذا القسم الأخير ثلاثة أنواع. القسم الأخير اللي هو النوع الثالث، اللي هو اللقطة غير المحقرة الثمينة. أول حاجة، ما التقطه من حيوان مأكول كفصيل وشاة، فيلزمه خير ثلاثة أمور. يبقى واحد وجد دجاجة في بيته أو بطة في داره، ما مش عارف صاحبها، لا يعرف صاحبها، له خيار ثلاث أمور. الأولى أكلها بقيمتها، يشوف تمنها كام ويشتريها، تمنها يوم الأكل هيذبحها ويأخذها، يشوف تمنها كام يوزنها عند حد بتوزن، ويشوف تمنها كام ويكون حافظ تمنها، بحيث أن أهلها لو جم يعطيه الثمن. لحديث هي لك أو لأخيك أو للذئب، فسوى بينه وبين الذئب، وهو لا يستأني بأكلها، يعني هو من الذئب مش هيستنى في أكلها، فإذا أنت ممكن ما تستناش كمان في أكلها، ممكن تذبحها وتأكلها. قال ابن عبد البر أجمعوا على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها، لأنه سوى بينه وبين الذئب، انتهى، ده إجماعه. ولأن فيه إغناء عن الإنفاق عليه حراسة لماليته على ربه إذا جاء. إغناء ليه؟ لأن هو لما هيجي هيجيب لها علف وينفق عليها، وربما طال الوقت فيكون هذا العلف أكثر من ثمنها، فيجي صاحبها ياخدها تقول له أنت هتدفع عليها كمان فلوس، فاتركها فيبقى أنت اللي خسران، فبيقول ده أفضل الأحوال أنك تأكلها بثمنه. وإن أراد أكله حفظ صفته، فمتى جاء ربه فوصفه غرم له قيمته، يشوف صفاتها يصورها على الموبايل، بحيث ان لما يجي ربها ويذكر له الاوصاف يكون فاكرها. او بيعه وحفظ ثمنه، ياخد البطه يبيعها ويشيل له فلوسه معاه، ولو بلا اذن الامام، لانه اذا جاز اكله بلا اذن فبيعه اولى. أو حفظه وينفق عليه من ماله، يخليها عنده وينفق عليها من ماله ليحفظه لملكه. فإن تركه بلا إنفاق عليه فتلف ضمنه لتفريطه، وله الرجوع بما أنفق إن نواه. يعني لو نوى الرجوع في اللي أنفقه يجوز له أنه لم يجي يقضوا يقضوا كامل، لأنه أنفق عليه لحفظه فكان من مال صاحبه. فإن استوت الثلاثة خرير، استوت الثلاثة عنده، يخير بين الأفضل بالنسبة له. يعني تاني نوع ما خشي فساده بإبقائه كخضروات ونحوه. واحد ماشي في الطريق السريع اسكندرية، ها اسكندرية القاهرة، ولقى شوال فتحه لقى خضروات، خيار بقى، مانجا، هو ورزقه مانجا. طيب هنا يخشى فساده ولا لا؟ هيخشى فساده، فيلزمه فعل الأصلح من أشياء. أول حاجة بيعه وحفظ ثمنه لما تقدم، هيبيعه ويحط فلوسه معاه حفظ لغاية ما يعرفه، أو أكله بقيمته، هيقول خلاص أنا هشتريه، الشوال بكام، أفص المانجا بكام، وياخده يشتريه. أو تجفيف ما يجفف كعنب ورطب، كان بيجفف تين زيتون، لا الزيتون ما بيجففش، التين مش. فإن استوى الثلاثة خير. ثالث حاجة بقي المال، اللي هو لا بيضيع بالفساد، لا بيفسد ولا بيخشى من النفق عليه، يعني لا أكل ولا حيوان، اللي هو الذهب والفضة والمال وغير كده. فيلزم التعريف باقي المال، يلزم التعريف في الجميع من حيوان وغيره، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن خالد وأبي بن كعب ولم يفرق، ولأنه طريق وصولها إليه إلى صاحبها فوجب كحفظها فورا، لأنه مقتضى الأمر، ولأن صاحبها يطلبها عقب ضياعه فورا. يبقى التعريف في الهورية، أول ما يجدها يعرفها. نهارا، ده هنا بشروط التعريف أن يعرفها في الجميع، في كل المحقرات، يعني في الحيوانات والمال، خضروات والمال. فورا نهارا، بالنهار، لأن النهار معاش الناس، لما مجمع الناس، أو كل يوم قبل اشتغال الناس بمعاشهم، مدة أسبوع لأن الطلب فيه أكثر، ثم عادة في الأعياد وفي كعادة الناس، ويكثر في مواضع وجدناها في الوقت الذي يلي التقطها، يعني يوم أيام الجمعة وغير ذلك. مدة حول يعني سنة قمرية 354 يوم لحديث زيد. وروي عن عمر وعلي وابن عباس، ولأن السنة السنة لا تتأخر عنها القوافل. سنة ليه؟ لأن ممكن يكون سافر ورجع، ويمضي فيها الزمان الذي تقصد فيه البلاد من الحر والبرد والاعتدال. وتعرفها أن ينادي في الأسواق وأبواب المساجد. يبقى هنا قصد بالأسواق وأبواب المساجد إيه؟ الأماكن التي يرجى وجود الناس فيها. إحنا عايزين القاعدة دي عشان نستعملها دلوقتي. الأبواب المساجد والأسواق الناس تتردد فيه، ووجود الناس فيه، وأوقات الصلوات، لأن عمر رضي الله عنه أمر واجده بتعريفها على باب المسجد. من ضاع منه شيء أو نفقه، يعني هو هيكتب في ضاع مبلغ من المال، ومن ضاع منه عليه الاتصال بالرقم الفلاني. أبواب المسجد على الباب، إنما جوه المسجد لا، مفيش تعريف في المسجد. ولا يصفها، لأنه لا يؤمن أن يدعيها بعض من سمع صفتها فتضيع على ملك. مش يقول وجدنا مبلغ من المال وقدره كذا، ومن ضاع منه، طبعا الناس كلها هتقول ضاع منه، فلابد أن لا يذكر صفتها. أجرة المنادي على الملتقط، التكاليف دي على مين؟ على الملتقط، لأن هي بتاعته، إن هي هتقول إلى ملكه، واجب عليه لوجوب التعريف عليه، فأجرته عليه. فإذا عرفها حولا فلم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه كالميراث. وروي عن عمر وغيره لقول صلى الله عليه وسلم، فإن لم تعرف فاستنفقها، وفي لفظ وإلا فهي كسبيل مالك، وفي لفظ ثم كلها، وفي لفظ فانتفع بها، وفي لفظ فشأنك بها، وفي لفظ فاستمتع بها. كل ده ألفاظ تدل على التملك التام. فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها بقوله في حديث زيد: فإذا جاء طالبها يوما من الظهر فادفعها إليه. هنا المسألة مسألة التعريف فيها كذا مسألة. المسألة الأول الأولانية إيه هي صفة التعريف؟ المسألة الثانية: هل المال يمتلك بعد حول التعريف امتلاك تام ولا لا؟ نأخذ المسألة الثانية الأول. بعد حول التعريف يمتلكه بحيث أنه يستطيع أن يتصرف فيه، لا أغوش ذهب. بعد حول التعريف يجوز له أن يبيعها ويتصرف في ثمنها فاستمتع بها، صح؟ وإن جاءها صاحبها يوما من الظهر أعطاه ثمنها. يبقى التعريف ده يوم مباح. يبقى التعريف ده مقصود به، التعريف ده مقصود به لتحويل اللقطة من عين مملوكة للغير لعين مملوكة لي فقط، لإباحة الانتفاع بها. طيب لو صاحبها جه يوم من الظهر خلاص ضاعت عليك، لعشان ما انت ما جبتها ما في يوم، لا هو اولى بيها، ولكن انا يباح لي ان انا بعد الحول انفقها، قبل الحول لا يجوز لك ان تتصرف فيها. يبقى اذا حول التعريف ده لا يجوز للانسان ان يتصرف فيها قبل حول التعريف، بعد حول التعريف يجوز له ان يتصرف فيها مع حفظ ملكها لصاحبها. لو جاء له في يوم من الظهر وقال له انا كان ضاع مني كذا وقالوا لي دي معاك بعد 10 سنوات، هيقولوا فعلا انا كنت بايعها ب 100 جنيه خد ال 100 جنيه، وان لم تساوي شيء ال 100 جنيه دول بس هو ده ملكك. لا، يوم ما باعها ده ملكه بعد الحول، بعد الحول ملكه تمنها، يعني اللي نتجت منه انا خلاص امتلكتها. طيب ان لم يعرفها في حول التعريف سقطت الملكيه تماما، يعني واحد خدها وتصرف فيها خلاص ومعرفهاش، او خدها وحفظها ومعرفهاش، سقطت الملكيه. عشان يشترط في التملك التعريف، خلاص بقى ما بقتش بتاعته، يجب عليها ان تتصدق بثمنها. سقط ملكيه، ملكيته ليها، ما ينفعش ياخدها، مش بتاعته. مفهوم؟ يعني واحد لقى موبايل خده وانتفع بيه ومعرفوش، هنقول له يجب عليك ان الموبايل ده تتصدق بيه او تشتريه بثمنه وتصدق بيه. تقول ده فات سنه، والسنه ديت للتعريف، انت ما عرفتش خلاص يبقى مالكش ملكيه فيه. يبقى شرط التملك التعريف، خلاص؟ عشان الناس تهتم بتعريف. طب صفة التعريف صفة عرفية تختلف من سلعة لأخرى ومن مكان لآخر. فنتفق الأول على أمور متفقين عليها كلها، وهو إن وجد شيئا غير محقرات في مكان يجب عليه تعريفها في هذا المكان بتعليق ورقة مكتوب عليها أنه هناك مبلغ من المال ضاع أو شيء الفلاني ضاع، وتوزيع هذه الورقة فيها رقم الموبايل أو رقم التليفون على أقرب مكان خدمات، أقرب مكان خدمي في هذه المنطقة. لو وجدتها جنب محلات وزع على المحلات، جنب محل بنزينة حطها في البنزينة، مكان تجتمع فيه المكان الخدمي يجتمع فيه الناس، محلات أو السوق أو غير ذلك، دي الأماكن اللي بتنتشر فيها الناس، أو أقرب مسجد يعلق ورق على المسجد أقرب مسجد ليه. يبقى هو في الأماكن ده يدور على أقرب أماكن تجتمع فيه الناس وتأتي وتاخده، الدكاكين، المحلات، الأماكن الخدمية، عيادات، أماكن تجمع الناس كالأسواق، أبواب المساجد، أقرب منطقة وهكذا. لو لقيت اللقطة في مكان مهجور ليس فيه ناس، زي مثلا على الطريق الدولي سريع ده انت مفيش اصلا سكان، ولقيت متاع شنطة، واقرب مكان ممكن بعد 20 كيلو، في هذه الحالة بتأتي على اقرب منطقة خدمية واقرب استراحة وتضع فيها تليفونك ورسالة بان في حاجة ضاعت، وتعطيها للمسؤول عن هذا المكان او تعلق ورقة في هذا المكان، لان اللي هيجي يدور هيدور مش هيدور في الشارع في الطريق، هيدور في الطريق مش هيلاقي، هيجي بنزينة محدش يعني. أنت اسأل نفسك لو حاجة ضاعت منك في هذا المكان هتدور عليها فين؟ في المطار لقيت شنطة في المطار تعمل ايه؟ المطار ده مكان خدمي الناس بتأتي اليه، وهو هيجي يسأل في أماكن خاصة بالمفقودات في المطار ممكن تتركها فيه. إن خشيت انك تتركها فيه ادلهم بس ورقة ورقم تليفونك، وإن فقد هذا الشيء يتصل برقم التليفون، وهكذا كل الأماكن لأنت عجزت عن أن تصل إلى صاحبه، ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها، وهو ما يشد به الوعاء، الوكاء اللي هو الرباط يعني، وعفاصها وهي صفة الشد. مربوطة إزاي يعني؟ يعني عايز يقول يعني دعك من المفردات، ولكن عايز يقول إيه؟ مواصفاتها بدقة. ويعرف ويعرف قدرها وجنسها وصفتها. قوله صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها وعفاصها، نص على الوكاء والعفاص وقيس الباقي. ولأنه يجب دفعها إلى ربها بوصفها، فلا بد من معرفته، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومتى وصفها طالبها يوما من الظهر لازم دفعها إليه بنمائها المتصل، لأنه يتبع في الفسوخ نمائها المتصل. إنما المنفصل بقى، أما المنفصل بعد حول التعريف فلو وجدها. جبت بهيمة لقيت عجل صغير، ماشي كده، كبر في خلال السنة، جي خدها صاحبها في خلال السنة بديله هو كبير، طب بعد السنة بديله هو كبير، طيب بعد السنة ولدت، كبرت وولدت، وجي خدها هياخدها بولدتها ولا هياخدها من غير ولدتها؟ من غير ولدتها، لأن الولدة احنا قلنا هيأكلها ويرجع بثمنها، مش هي احنا قلنا هي لك او لاخيك او للذئب ويرجع بثمنها، او يذبحها ويحفظ ثمنها. الثلاث حاجات اللي احنا قلناها، لانها نماء ملكه، ولانه يضمن النقص بعد الحول، فالزياده له ليكون الخراج بالضمان. وان تلفت او نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن، لانه هو امين، وبعد الحول يضمن مطلقا. بعد حول التعريف بقت ملكه، وفي أي يوم هيأتي صاحبها سأعطيه المال حتى لو هلكت، يضمن مطلقا، فرت أو لا لدخولها في ملكه. وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل. بمعنى إيه؟ واحد ضاع منه بقرة، خلاص، وبعد الحول بيروح سوق البهايم لقى البقرة بتاعته دي بتاعتي وشبط فيه، صاحبها يقول أنا اشتريتها من فلان، هيروح ياخد بدلها من فلان لغاية ما يصل إلى الملتقط وياخد بدلها من الملتقط، لأن الملتقط باعها، فليس له إلا البدل لصحة تصرف الملتقط فيها. ومن وجد في حيوان نقدا أو ضرة فلقطه لواجده يلزمه تعريفه. واحد بيصطاد سمك، ماشي، وبيصطاد سمك بيفتح السمكة لقى وجد فيها مرزق بقى خاتم ذهب، ده لقطة وجد فيها خاتم ذهب، هل هذا الخاتم لقطة؟ نعم، هو بيقول هنا وجد في حيوان لقطة، لقطة لواجده يلزمه تعريف، هيعرف فين ده السمكة دي، مش عارف جاي من ايه، ولكن يلزمه التعريف بقدر الإمكان. فكر يروح للصيادين، السمكة بترعى في مكان، إن كانت في مزرعة هشوف صاحب المزرعة وأدي له ورقة دي إن كان ضاع منه حاجة زي كده، إن كانت في الترعة فالقرى اللي حوالين الترعة اللي هي على جانبي الترعة هحاول أعرف فيها، لأن ربما يكون هذا الخاتم وقع من فتاة تغسل في القرية، ففي جوامع القرى لو كانت أقرب قرية ليها. تفرض السمكة دي جاية من بعيد، ده ما أمتلكه، أنا مش همسك النهر كده من أوله لغاية أثيوبيا، صح؟ ولا السد العالي بيمنع لغاية أسوان، فأقرب قرية وأعرف الخاتم، أو في البحر أقرب مكان ساحلي، يعني لو في بلطيم على خط الطول في بلطيم كده أعرف في كل مسجد أحط ورقة أو بقدر الإمكان. ولكن يشترط التملك التعريف، أنت بتعرف عشان خاطر تمتلكه. وجدنا خاتم وجدنا مشغولات ذهبية، لا مشغولات ذهبية، وممكن يكتب خاتم من الذهب ومواصفاته عنده، أصل الخاتم 100 خاتم شكله إيه، مقاسه قد إيه كده، فطرته موجود في بطن سمكة وكده. طيب في مسألة أخرى، من وجد في بيصطاد سمكة برضه وجد فيها درة، وجد فيها درة، حكم الدرة دي إيه؟ سؤال بقى لواحد بيفكر شوية، واحد انت اعتبر نفسك فقيه، واحد بيسألك انا بصطاد السمك بفتحها عشان انظفها وجدت فيها دره اسمها لؤلؤه. لؤلؤه هسأله سؤال، هي مخرومه ولا مش مخرومه؟ لو مش مخرومه تبقى بتاعتك من غير لقطه. لا مخرومه ملك البحر، مباح من مباحات البحر، ملكه من غير تعريف. لا مش ركاب، ملكه من غير تعريف. ومن وجد خلاص كده، ويبدأ بالبائع الاحتمال، فإن لم يعرف فليوجد. وإن وجد درة، شوف هنا بقى قال لك إيه، وإن وجد درة غير مثقوبة في سمكة فهي لصياد ولو باعها. خلاص هنا غير مثقوبة هي، لو كانت مثقوبة يبقى معنى كده أن جرى فيها أملاك الناس، لأن مين اللي خرمها؟ واحدة واحدة خدتها وخرمتها، لأنه هو اللي وجدها، انت اتسألت ماهيش ليك. الصياد وجدها، واحد ماشي في الشارع وجد درة، وجد لؤلؤة من المباحات، مباحات الأرض، واللي اشتراها ملكه. ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له، طبعا بلا تعريف لأن قرينة الحال تقتضي تمليكه. ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمي له بعد انتباه لتعديه، لأنه إما سارق أو غاصب، فلا يبرأ من عدته إلا برد لملكه في حال يصح قبضه. باب اللقيط، آخر باب من أبواب الكتاب، وهو دائما يوضع مع باب اللقطة، لأنه هو لقطة إنسان، لأنه تكلم عن لقطة الحيوان ولقطة المال، باقي لقطة الإنسان. واحد ماشي في الشارع لقى بني آدم هيعمل فيه إيه؟ فالفقهاء فصلوه، جعلوا له باب مفصول اسمه باب اللقيط، وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه. رقه يعني هو عبد ولا لا، نبذ في الشارع أو غيره، أو ضل الطريق ما بين ولادته إلى سن التمييز فقط. يعني اللقطة ده لغاية سن 7 سنين، بعد 8 سنين ده مش لقيط، ده خلاص ده يتيم يوجد يوضر في دار الأيتام، إنما ليس لقيتا. قاله في الإنصاف. والالتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية. يعني إيه فرض كفاية؟ يعني لابد للمسلمين أن يجعلوا بيوتا للقطاء، دار أيتام، دار لقطاء يحافظ عليه، ويكون الراعي لهذه الدار إنسان رفيق، مش بيضرب بالشلوط، رفيق، إنسان رفيق، لأن دول أطفال. أو الملجأ، أي دار نسميها أي دار، بحيث أنها تراعي الأيتام دي وينفق عليها من أموال الدولة. قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. ويحكم بإسلامه، في بعض الدول بتعمل مكان للملجأ للولاد السفاح والذي مجهول النسب عشان يطوعوهم في الجيش. اليهود وأمريكا طوعوهم في الجيش، ما لهمش أهل يسألوا عنهم، لما نوديهم العراق حدش هيعيط، وهكذا. ويحكم بإسلامه إن وجد بدار الإسلام إذا كان فيها مسلم أو مسلمة، لأنه اجتمع الدار وإسلام من فيها تغليبا للإسلام فإنه يعلو ولا يعلى عليه. يعني هنحكم أنه مسلم لأنه وجد في دار إسلام، الدار بتحكم على اللي فيها، يعني من جهل دينه في دار الإسلام يبقى مسلم. وحريته، يحكم بحريته، لأن الأصل في الآدميين، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحرارا، والرق عارض الأصل عدمه. وروى سنين أبو جميلة قال وجدت ملقوطا فأتيت به عمر رضي الله عنه فقال عريفي يا العريف، عريف اللي هو رئيس الشرطة مثلا، أو عريف يعني، أو شيخ الحارة، أو يعني تبعهم يعني، يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. فقال عمر أكذلك هو؟ ليه بيشهد عليه بالصلاح؟ ما يبقاش سرقه، ممكن يكون سرقه ويقول لك أنا وجدته. يا أمير يا إنه رجل صالح. فقال عمر أكذلك هو؟ قال نعم. فقال اذهب به وهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته، وفي لفظ وعلينا رضاعه، وينفق عليه مما معه إن كان صالح. إن هو رجل صالح في دينه، مش يعني ما سرقش الولد ده، بس ممكن يجي يروح سرقه ويقول لك أنا لقيته في الشارع. الملتقط نفسه رجل صالح، وينفق عليه مما معه إن كان، يعني وجدنا مع الملقوط مال ينفق عليه من ماله لوجوب نفقته في ماله، وما معه فهو ماله. فإن لم يكن فمن بيت المال، فإن تعذر اقترض عليه أي على بيت المال الحاكم، فإن تعذر الاقتراض أو الأخذ من بيت المال فعلى من علم بحاله الإنفاق عليه، لأن به بقاءه فوجب كإنقاذ الغريق وتعاون على البر والتقوى. هنا حفظ النفس أمور مقدمة على حفظ المال. هنا بيقول وديه بيت المال، ما لقاش فلوس في بيت المال يقترض عليه، ما لقاش اقتراض على الأغنياء من علم بحاله أن ينفق عليه، واجب. ليه؟ لأن لو ما أنفقش عليه هيموت، وحفظ النفس المجهولة حتى مقدمة. والأحق بحضانته واجده لما تقدم ولسبقه إليه فكان أولى به إن كان حرا مكلفا رشيدا. ده مين؟ الواجد حر مكلف رشيد، لأن منافع القن مستحقة لسيده فلا يذهبها في غير نفعه إلا بإذنه، وغير المكلف لا يلي أمر نفسه فغيره أولى. وكذا السفيه أمينا عدلا ولو ظاهرا. يبقى احنا عندنا الرجل ده عشان ينفق عليه لازم نحكم عليه أنه حر مكلف رشيد أمين عدل ولو ظاهرا، خمس شروط عشان يستطيع الحاكم يقول له خليه معاك. وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال، إن لم يخلف وارثا كغير اللقيط. فإن كان له زوجة فلها الربع والباقي لبيت المال، ولا يرثه ملتقط. له زوجة يعني إحنا لقينا طفل صغير وله زوجة كبيرة، مسألة الفقهاء ساعات بيضربوها إن الصغير تزوج فهي ميراثه، يعني هو بيضرب مثال على إن ده طفل صغير وجدنا معاه قسيم الجواز بينه وبين واحدة كبيرة، يعني على أساس إن الفقهاء في مسائل إن هو يجوز للأب تزويج ابنه من بعد الرضاعة، أول ما يتولد يجوز للأب تزويج ابنه، اسمه ولاية إجبار للابن، والبنت كذلك يجوز له تزويجها. مسألة عند الفقهاء بيجوزوها وبيرتبوا عليها مسائل، دي مسألة مترتبة عليها. ولا يرثه ملتقطه إلا بالوصية. الحديث إنما الولاء لمن أعتق. طب الحديث لك ولاء يعني إيه؟ هنا ميراثه لك ولاء إنه رجل صالح وهو حر ولك ولاء، صح، وعلينا نفقته. دل الحديث بتاع عمر إن لك ولاء عليه أي الحكم عليه الولاية، وليس الولاء بمعنى الميراث، عشان نجيب إنما الولاء لمن أعتق وإنما لك ولاء يعني ولايته، تبقى أنت ولي خلاص ولايته ولاية أمره. وقول عمر ولك ولاؤه يعني ولي أمره أي ولايته وحضانته. وحديث واثلة ابن الأسقع وإله ابن الأفقع المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيتها وولدها الذي لا عنت عليه. تعندك واثلة؟ وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو كان اللقيط ميتا. إن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به، رجل جه وقال الولد ابني يلحق به ما دام يمكن أن يكون هو ابنه. يعني طيب يعني إيه بقى ادعاه من يمكن كونه منه ذكرا؟ واحد الولد ده لقيناه وبعدين جه واحد بعد 3 سنين أو 4 سنين قال ده ابني. طب أنت متجوز إمتى؟ قال أنا لسه متجوز السنة اللي فاتت. طب جايبه مقدم؟ يمكن جابه لما مع العفش، جايبه مقدم؟ طبعا ما ينفعش، لابد أن يمكن أن يكون منه، ماشي، ما يشتغلناش يعني، لابد أن يكون هذا الولد يولد في وهو متزوج، أو امرأة دعته وهي لم تتزوج، وهكذا يعني. أو وإن كان ميتا، كان اللقيط ميتا احتياطا للناس، حتى لو ميت، حتى بيقول هنا الذكرى ولو ميتا، حتى لو الولد مات يلحق به النسب، لأن الإقرار به محض مصلحة للقيط لاتصال نسبه، ولا مضر على غيره فيه، فقبل كما لو أقر له بمال. وثبت نسبه وإرثه لمدعيه، وإن ادعاه اثنان فأكثر معا قدم من له بينة، لأنها علامة واضحة على إظهار الحق. فإن لم تكن ببينة لأحدهم أو تساوى عرض على القافة. هنا 2 قالوا ده ابني، والله إحنا قلنا هاتوا بينة كان حد معاه شهادة ميلاد يجيبها. طبعا شهادة الميلاد لا احنا عارفين اسمه ولا شكله صح، بس لازم يكون حاجة تصف شهادة ميلاد. هل ممكن شهادة ميلاد تنفع؟ هجيب شهادة ميلاد اي حد وخلاص. لابد ان يكون ليه حاجة بينة، بين الدكتور وولد او ولادها، يقول الدكتور ده ده الولد ده انا اولدته، يعني اتولد عندي في العيادة، وهو عارف شكله، تكون بينة واضحة. مفيش بينة يبقى نضش ندي الواحد، لان يعني في تنازع. يعرض على القافة. القافة اللي هم ايه بقى؟ وهم قوم يعرفون الانساب بالشبه، ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، بل من عرفت منه معرفة ذلك وتكررت منه الإصابة فهو قائف، واشتهر ذلك في بني مدلج وبني أسد. القيافة أن ينظر إلى الشبه يعرفه. في دلوقتي كان زمان اسمه علم الفراسة، يبص في الوش كده يعرف أخلاقه من خلال ملامحه، لأن بعض قراء الوجوه قال الأخلاق مرتبطة بالشكل. يعني مثلا لو عينيه بعيدة عن بعضهم، مش أحول لا بعيدة نفسها، بيبقى فيه متسامح. لو جبهته عريضة بيبقى فيه نوع من الليونة في التفكير، ومش عندي، وهكذا يعني. كان الإمام الشافعي كان بيقرأ الوجوه ويتفرس في الوجوه. بغض النظر عن الكلام ده، احنا مش دي سكتنا ولا ده صح ولا غلط، ولكن علم الفراسة ده انت ممكن تستعمله في قراءة الأوجه والشبه بين الناس. وهي قاعدة بيقولوا ما فيش اتنين شبه بعض في الدنيا، حتى التوأم في اختلاف يسير جدا ما حدش يقدر يطلعه إلا صاحب اللي بيعرف يقرأ الوجوه كويس. وفيه أوجه شبه أصلية يشترك فيها العائلات، هو ده اللي احنا عايزينه بقى، ان اوجه الشبه الاصليه التي يشترك فيها العائلات. يعني انت من عيله فلان، عيله فلان تتميز بحاجه معينه، حاجه بتخين مثلا، او الرجل لها تقسيمه معينه عامله سبعه كده او ثمانيه، لها شكل معين يتميز بها هذه العائله، فهو من خلال الوجه يستطيع ان يقول الولد ده ابن فلان. طب افرض الاثنين من عيله واحده، القائف لو كان عنده خبرة كبيرة جدا يستطيع التمييز بين أجيال العيلة، يقول العيلة دي اتجوزت من واحدة من طنطا من العيلة الفلانية، فدائما بيخرج منها الصفات ديت صفات متنحية ما بتبقاش تظهر في العيلة دي، إنما التانيين دول كانوا بيتجوزوا من بعضهم، فإيه الصفة السائدة هي اللي سادت. علم الوراثة، وده علم قائم ممكن نستغني عنه بالدي إن إيه. ناخد مسحة من الخلايا بتاعته وندخلها في اجهزه الدي ان ايه وتقرا لنا الدي ان ايه. من خلال الدي ان ايه بيرسم اجهزه الكمبيوتر، بدخل بيه شفرات الدي ان ايه يديني رسمه كامله لوشه. هنعمل الثلاثه، الاب بين المختلفين والابن، وممكن الدي ان ايه ينفي نسب واحد فيهم. خلاص، ده كلمه عرضه على القافه، هي ديت اللي احنا ايه، القافه اللي هم اهل التخصص سواء الوراثه او علم الفراسه او علم الايه الدي ان ايه. فان الحقته بواحد لاحقه. طب احنا الا الجانا للقافه جهاله النسب، وجود نسب امر ضروري، فكده اصطدم امر ضروري مع وجود الضروره، فاحنا الجانا الى العلم الظني اللي هو علم القافه. لقضاء عمر به بحضره الصحابه رضي الله عنهم ولم ينكر فكان اجماعا. وعن عائشة قالت دخل على النبي صلى الله عليه وسلم علي النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم ترى أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. متفق عليه. فلولا أن ذلك حق لما سر به النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن كان يشك في نسب أسامة، لأنه كان أسود وكان زيد أبيض، ولما تزوج أم أيمن الحبشية ولدت أسامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سر بذلك لأنه نسبه إلى زيد. هذه الأقدام بعضها من بعض. سر القدم أن هناك أشكال معينة للقدم، ترتيب الصوابع وطولها وعرضها بيعمل رسمة، الرسمة دي ممكن تشترك مع الأب مع ابنه، وممكن تختلف مع الأب مع ابنه على حسب العامل الوراثي بينه وبين إيه؟ زوجته. هذه أشكال القدم وبينظر إليها. الناظر كثير في الأشياء دي بيبقى عنده ممارسة بعد كده يستطيع أنه يميز، لأن ده علم بيتعرف. كان في صورة كده على الإنترنت مشهورة أن المصريين واليونانيين، حد شافها؟ والإغريق لهم أشكال أقدام مختلفة، وراسم رسمة المصريين بيبقى لهم رسمة قدم معينة، والإغريق لهم رسمة قدم معينة، واليونانيين لهم رسمة قدم معينة. وتستطيع التمييز بين كل جنس من هذه الأجناس. طبعا الأمر ده بعيد، يعني المصريين كلهم قدمهم واحد، لا، ولكن ده بيقول أصول مصرية، يعني هو مفروض كده يعني. وإن ألحقته بالجميع لحقهم، فرضنا أن القافة دي قالت هما الاثنين دولت أبوه، هيبقى هو هما واحد ليها أبين. خلاص. عن عمر: في امرأة وطأها رجلان في طهر، فقال القائف: قد اشترك فيه جميعا، فجعله عمر بينهما. هو ده الشخص الوحيد اللي ليه أبين. قلت له: لا حول ولا قوة إلا بالله، هو مات؟ مش هو الرجل التخين ده؟ قال لي: لا، ده واحد تاني. قلت له: يا ابني انت متجوز واحد عندها أبين ولا ايه؟ فهو كان يعني ايه، هو مش حماه يعني، هو بيقول حماه يعني من باب. قال لي: لا، ده حماه التاني. فممكن يحصل واحد يكون متجوز واحد عندها أبين. قال علي: يقول هو ابنها، هو ابنهما، وهما أبواه، يرثهما ويرثانه. رواه الزبير بن بكار عن عمر. ويلحق بثلاثة لأن المعنى في الاثنين موجود فيما زاد فيقص عليه، ممكن ثلاث أبهات كمان. وإن أشكل أمره على القافة، أو لم يوجد قافة، أو نفته عنهما، أو تعارض أقوالهم ضع نسبه لتعارض الدليل، ولا مرجح لبعض من يدعيه، فأشبه من لم يدعي نسبه أحد. ففي الحالة دي هينسب لمين؟ لمجهول. ولذلك الإنسان اللي هو بيتبنى شخص من الملجأ مجهول النسب ما ينفعش ينسبه لنفسه، لأن كده إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم التبني ونسب إلى غير أبيه. إنما يكتبه في شهادة الميلاد إيه؟ فلان ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن يعبده للآخر، أو شخصية مجهولة، فلان ابن عبد الله ابن محمد ابن أحمد ابن إبراهيم، حد اسمه عبد الله ابن أحمد ابن محمد، ما فيش، شخصية مجهولة خلاص، حتى لا يعرف له نسب. يغير ما يسموش باسمه. وقال ابن حامد: يترك حتى يبلغ ويؤخذان بنفقته، لأن كل واحد منهما مقر، يعني كل واحد هيدفع نفقته بينهم، فإذا بلغ أمرناه أن ينتسب إلى من يميل طبعه إليه. دي الحل الأخير. ابن حامد بيقول إيه؟ إحنا نسيبه لغاية ما يبلغ ونشوف تصرفاته تشبه أحدهما، لأن غالبا الصوت بين الابن والأب يشتبه، طريقة المشي، الحركة، الطبع، السرعة والحمية والبطء، الحاجات دي. فبيقول لما يبلغ هنشوفه تستقر صفاته، هنبدأ نقارنه بينه وبين أحدهم لغاية ما ننسبه. ده كلام ربما يكون وجيه. لا، ده ابن حامد بيقول نسب مش تبني. إن إحنا لو فقدنا نسبه خالص والاتنين دول قالوا معهمش بينة وما فيش دي إن إيه وما فيش قافة، نسيبه لغاية ما يبلغ ويشبه أحدهما وينسبه ليه، لأن ذلك يروى عن عمر، لأن الطبع يميل إلى الوالد ما لا يميل إلى غيره. فإذا تعذرت القافة رجعناه إلى اختياره، ولا صح انتسابه قبل بلوغه، هو بقى اللي اختار حد يكون أبوه. ويكفي قائف واحد في إلحاق النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سر بقول مجزز وحده، وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره، يكون في حضانة ما بعيد، بشرط كونه مكلف ذكر، لأن القيافة القائف يكون مكلف ذكر. قيافة حكم مستندها النظر والاستدلال، فاعتبرت فيه الذكورة كالقضاء. عدلا حرا، لأن الفاسق لا يقبل خبره. مجربا في الإصابة، يعني إحنا عمنا فزا أنه قائف، وممكن يجي قائف يقول لنا أنا قائف، فالحاكم يقوله: طيب هنختبرك. هيختبروه إزاي بقى؟ لابد من العلم بعلم وله طريق التجربة فيه. ويكفي أن يكون مشهورا بالإصابة، يعني ممكن يكون مشهور بين الناس بذلك. وصحة المعرفة في مرات. قال القاضي: يترك الغلام مع عشرة غير مدعي، ويرى القائف، فإن ألحقه بأحدهم سقط قوله. هنجيب عشرة ونجيب واحد تاني مش مدعي ونقول له: الحقه الحق من العشرة دي. إن ألحقه يبقى إيه؟ مش قائد دواء بيهجس. وإن نفاه عنهم قال لا ولا واحد مش شبهه، جعلناه مع 20 فيهم مدعي، نجيب 20 واحد وفيهم مدعي، يبقى هنا نسبة الإصابة كم في المية؟ 1/20. فإن ألحقه من الدعاء علمت إصابته، والحمد لله رب العالمين.